وماكسيمم دوز عشان التوكسيستي وعشان المشاكل وعشان الوزن مش بنقدر نحدده والكلام ده كله. يعني لما اقول مثلا جرعه الزيلازين في الحصان من 1 لـ3، تخيل قد ايه؟ من 1 لـ3 ملي جرام لكل كيلو. يعني ممكن الواحد تمشي 1.5 تمشي، 2 تمشي، 2.5 تمشي، 3 تمشي. اذا عملت رينج كبير، عامل رينج كبير ليه؟ لان مثلا الحصان ده والله يبقى 500 كيلو. فانا دايما اخد الجرعه الصغيره. حط في اعتبارك خد دايما الايه؟ اللو دوز مش الهاي دوز. ليه اللو دوز؟ احتاج يد الحيوان. يعني لما اقول مثلا واحد في 400 يقسمه على التركيز اللي هو 20 على الحصان ده ياخد 20 ملي من الزيلازين. يبقى لكن لو حسبت اكتر، لو قلته على 2 او على 3 جرعه لقد صغير والحيوان يبقى فايق. يعني هي دلوقتي مثلا ايه؟ ادى نص سم كتامين نص سم زيلازين. وقلت ما حصلش اي حاجه، لقيته كمان لان عندي رينج. الاول قلت لك جرعه بتاعت كتامين ايه؟ من 5 ل 10 5 ل 10 ملي جرام كل كيلو. كل ده في السيف سايد، مش خايف من توكسيستي ولا ماكسيمم دوز. يتشبع بقى الدم من ايه؟ من الدم. يبقى اخد الكيس هيستوري كويس جدا. من ضمن الحاجات كمان اللي احطها في الاعتبار الانفايرمنت اللي هو الحيوان موجود فيها، يعني طبيعه المكان. هل مثلا الحيوان ده عايش سنجل؟ يعني موجود مثلا القطه ديت معاها قطط، ولا موجود لوحده؟ يعني سنجل كده في مكان لوحده، تمام؟ عشان التمبرمنت بتاع الانيمال، التمبرمنت اللي هي المود البيهيفير النرفس. الحيوان لما بيبقى موجود مع حيوانات بيبقى دايما ايه؟ يعني بيعملوا فايتنج لبعضهم وبيلعبوا وبيعملوا كلام من ده. فممكن الحيوان يبقى عنده الهايبر سيسيا بتاعته وهايبر سيسيا بتاعته عاليه. يعني بمعنى ان ممكن اديله مخدر والحيوان واقف دماغه. يعني في اديكشن بقى مدمن. ليه مش دماغه؟ ليه؟ لانه اصلا بطبيعته ستريس، هو بطبيعته ستريس، فمش هيهدى بالجرعه دي. ممكن الحيوان يكون بطبيعته كده بارمس عايش لوحده، اصل مش عارف كذا اصل كذا، تمام؟ فبالتالي الحيوان ممكن الجرعه الصغيره تدي وياه، لان هو بطبيعته اصلا مش اديكشن، تمام؟ يبقى التمبرمنت بتاع الانيمال، وده بتعتمد على ايه اللي عندك كده يا ولاد؟ نحلة اللي هيمسكها للدرجة. اللي هو الايه؟ التمبرمنت بتعتمد على الانفايرمنت. طيب بعد كده الفيزيكال اللي هو الفحص، الفحص بتاع الانيمال. هذا بقى امر الحيوان وفحصه. والفحص هو الفيزيكال ايه؟ الفيزيكال اكزامينيشن. بالنسبة للفيزيكال اكزامينيشن، تمام؟ أول حاجة اللي هو اسمها ايه؟ اول حاجه الفيزيكال اكزامينشن مثلا هاخد الايه؟ هاخد اللي هو اللي له علاقه بالتخدير، اللي هو الكاردياك او اللي هو الهارت ريت، او نقدر نقول اللي هو الايه؟ الكاردياك سيستم يعني بصفه عامه، او الكارديو فاسكولار سيستم، وبعدين اللي هو السبيراتوري سيستم، تمام؟ ده احطه في الاعتبار، والبارت ريتشر بتاعت الانيمال ده تعتبر فحص برضه. ناخد مثلا بالنسبه للهارت ريت. الهارت ريت ده بيكون مهم جدا بالنسبه للتخدير، لان في بعض مواد التخدير بتعمل تاكي كارديا. بتعمل ايه؟ تاكي كارديا، يعني بتزود الهارت ريت. وفي بعض مواد التخدير بعض الانسيتيك ايجنت بتعمل برادي كارديا. برادي كارديا عند تسهيل الهارت ريت. وفي بعض الانسيتيك ايجنت بتعمل انيشال ستيج. انيشال يعني ايه؟ في الاول كده انيشال ستيج اوف تاكي كارديا فولود باي برادي كارديا. طبعا عندك مثلا يوم ربع ساعة تلت ساعة تاكي كارديا الهارت ريت بدل 170 هلاقيه وصل لحد 110، تمام؟ لحد 110، وبعدين يبدا ينزل جرادولي لحد ما ينزل مثلا 60 مش 70، يبقى بلادي كارديا، يبقى بلادي كارديا 50، يبقى انيشال ستيج اوف تاكي كارديا. محمد انا عايز بتاع مشترك. مشترك؟ ماشي ماشي. يبقى عندي انيشال ستيج اوف تاكي كارديا فولود باي بلادي ايه؟ بلادي كارديا. لازم برضه اكون عارف نورمال هارت ريت، نورمال هارت ريت في كل ايه؟ كل حيوان. اعمل ايه الهارت ريت ايه ومين؟ تقريبا كانت 90 تفصيل، بس احنا هنحتاج بس كده ايه عشان التقدير. حصان كام؟ ادعي طبعا انا هسيبها ايه دي الدومين الكامل. قول قول انت صح. ها ده ضغط البلاد بريشر. هقول لك الهارت ريت. الهارت ريت الهارت ريت اللي عندي تقريبا مش عارف 45 بيت بير مينت. قول ايه؟ بيت خبطه بيت بير مينت. لذلك انا حتى ما باجي افحص حيوان ما بحسبش في دقيقه، ما بقعدش دقيقه يا بعيد، بحسب 15 ثانيه. انا مثلا بحسب سمعت 5 في 15 ثانيه او 6 في 7 او ضربهم في 4 طلع اللي انا عايزه. عشان ما اقعدش اسمع 80 نبضه او 100 نبضه تمام هياخدوا منهم تايم في نفس الوقت الحيوان هيتحرك. الحيوان هيتحرك معايا فممكن اقوم جاي حاطط السماعه بتاعتي واسمع لي مثلا زي سمعت 15 في 15 ثانيه اقوم ضربهم في 4 يبقى 60. سمعت 20 او ضربهم في 4 يبقى 80 تمام. يبقى باخد اول 15 ايه اول 15 او اول 20 ايه اول 20 ثانيه وبعد كده ابدا ان انا اقوم حاسب. صحته العامة يعني حيوان في بيس في فات في بكون لا علاقة بالميتابوليزم. تمام تحليل قوي تمام مثلا الكامريس الاكسايتمنت البريجننسي لازم اشوف بريجننت بريجننت ولا لا لو هي فينيل بريجننت احطه في الاعتبار ان في بعض الادويه لا الفكره بتتفاعل مع الدواء كل دواء تاخد الفكت بتاع البريجننسي بعض الادويه ممكن تبقى لها تاثير في اخر مثلا فتره في البريجننسي يعني مثلا الزيلازين يقول لك كونتر انديكيتد ان سيرد تريمستر اوف بريجننسي ان كاتل اخر ثلاث شهور بريجننسي في كاتل ما نديش زيلازين ليه ليه نعمل ايه؟ ابورشن هو هي مش ابورشن بمعنى ابورشن هو بيعمل اوكسيتوسين لايك اكشن اوكسيتوسين لايك اكشن كان اديتك شهادات اوكسيتوسين تمام؟ اوكسيتوسين لايك يعني هيزود الايه الكونتراكتيفيتي بتاعت الفيروس فبيعمل لك اللي سماها بريماتور بيس بيعمل بريماتور بيس يعني هو الحيوان في الشهر التاسع خلي بالك المفروض البقره تولد بعد قد ايه؟ بعد 9 و10 ايام 9 شهور و10 ايام يعني في بدايه خلص 9 كاملين واول 9 او 10 ايام في الايه في الشهر العاشر تمام ده كده مش هي العكس 10 و9 10 و9 9 و10 و10 و9 جاموس 10 و9 خلص ال10 واول 9 ايام في ال11 وصلت يبقى دي بالنسبه للايه اللي هو البريجننس ديوريشن سنه ضغط في الواد طيب انا عندي بالنسبه ل بقى مثلا في نص التاسع او قربت تخلص التاسع تماما يعني عندي الفيتس ايه وفل فول تيرم عندي فول تيرم والديت زي لازم وانا عامل لي بريما تو بيس وكان لازم ينزل صح صح ينزل صح يبقى انا مش ابورشن ابورشن يعني نازل ميت ولا كلام غلط ابورشن يعني حصل اجهاض نزل ميت في الثالث الخامس في الرابع في السابع لكن بريما تو بيس نزله بدري يعني زي واحده بطنها توأم والدكتور قال لها اول يوم في التاسع جديد لانه ممكن يفتح لك سي سيكشن في اول اسبوع في التاسع مش هتعود التاسع كله مش حاجه تعود او لو واحده عندها مثلا مشاكل في الحمل زي زياده في البلد بريشر في مشكله في القلب مشكله في الضغط من هنا ذلك ومش تقدر تستحمل برضه الايه ولا بس يبدا يومين ثلاثه في التاسع واحده نولد ليه لان هو المفروض ان يعني يبقى عندي الاكتمال يتم في اخر في اخر 40 يوم تقريبا من 35 ل 40 يوم يكون تم الاكتمال والريسبيريشن كله تمام ينزل ممكن يهدي يعني ممكن ينزل يهدي ولو العين محتاج حضانه ده اللي هي شكل عادي بعد كده برضه بس هارد ريت قلت لك ارتريا بلاد بريشر لو ضغط الدم ارتريا بلاد بريشر طبعا ما اقدرش انا بلاقي صعب ان انا اقيسها لكن بالنسبه للبيتس هتبقى سهله لو عندي جهاز طبعا هيقيس لي الكابيلاري فيلينج تايب حاجه اسمها الكابيلاري ريفيلينج تايب اللي هي السي ار تي سي ار تي كابيلاري ريفيلينج تايب ايه هي الكابيلاري ريفيلينج تايب تعرفها اللي هي استرداد الاوعيه باللغه العربيه كده اللي هي درجه استرداد او ديوريشن او تايم بتاع استرداد الاوعيه الدمويه للحيويه والدم كده بمعنى انت حضرتك لو جيت كنت جاي على مكان يعني في ضغط عالي وليكن كده وانت ضاغط عليه 4 سكند 2 سكند 3 سكند وتقوم جاي حايش كده المفروض ان يحصل ريفيوجن للضغط ويزن ثانيه عشان كده او جاي مالي الدم تاني تمام فيحصل ريفيوجن او اجي على الميوكس مبرين بتاع الدم بتاع الدم وقوم جاي عامل بريشر على الميوكس مبرين يبقى ده بيديني انديكيشن للبريفرنت ريفيوجن ببلاد وبلاد يعني بمعنى ايه؟ المفروض الكابيلاري في التايم لما يتاخر هي المفروض ان هو يرجع يعني يملى تاني بالدم وزن اقل من 1.5 سكن في بعض الناس قال لك ثانيتين من 1.5 او 2 سكن 1.5 2 سكن يرجع يملى تاني لما اجي على الدم بتاع الكلب وجاي ضاغط عليه لو هو هيلث ونورمال والسي بي سي بتاعته مظبوطه والبي سي تي مظبوط والهيموجلوبين مظبوط وما عندوش انيميا وما عندوش اي مشاكل والنورمال ستيت بتاعه تمام هيرجع عاوز ثانيه نص ثانيتين لما اجي على الدم اقول ايه عامل بريشر كده يرجع يملى بالدم لكن لو اتاخر قعد 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني ده انيميا صح حيوان يبقى انيميا او الحيوان الى حد ما يبقى عنده مشاكل في دايهيدريتد لو حيوان دايهيدريتد في هايبوفوليميا مشاكل في الدم يبقى دي كلها هتطلع في الاعتبار يبقى كابيلا للفيلينج تايم لو جت على غلط هيقول لك ايه؟ ان هي تبقى ليه سعر 1.5 سكند ريفليكت ديفيوجن وبريفرال تيشو باي بلاد ريفليكت ديفيوجن وبريفرال تيشو باي بلاد يبقى ثلاث حاجات بعرفهم في الكارد الماسكلر الهارت ايه؟ البلاد بريشر ضغط الدم طبعا ضغط الدم بتاعك في سيستول وفي دايستول تمام؟ وفي مين؟ سيستول دايستول مين؟ الجهاز اللي هو المونيتور ده هو اللي هو البالس اوكسيميتر بتاع المونيتور تمام اللي طبعا عملته الدكتور عامل فول ليمب كاست فول ليمب كاست وسايبه طول صوابع دي مهمه زي ما احنا بنجبس ايدينا يقوم شايلين الصوابع بتاع عشان لو حصل ايه يديما مثلا في بريشر جامد الكاستر مثلا شداها وزيت على اللازم فعمل لي بريشر على المكان وعمل لي مشاكل في الدم وعمل لي يديما هنا طبعا صاحب الحاله يعمل كونتورنج دايما للصوابع لو بيع بتاعه زياده عن اللازم دي اختار الاعتبار وهي هنحسمها زي ما قلت لك هنحتاج اللي فوق ده عشان هي حسمته على البطن بس ما يبقاش فيه ضغط انا عارف انت بتسال على ايه هو في ناس معين فهو الجبس بتاع الجبس فهو احنا بنقول ليه عشان الوضع المعين لا لا لا مش شاشه كل الوضع لا مش شاشه هو ان شاء الله معاك دي معانا يا مصر ده اللي لازم تسوي الجبس محمد او يعني دلوقتي الدكتور هياخد المسكين او كان ذا كورس ده مثلا ربع على طول الحاجه يا اخويا ثلاث ساعات او ثلاث ايام حاجه مشكله الجسم ده الدور ده سكوير انتي انفلاماتري ممكن يدي انتي بوكس او اللوكس كامل بشري جبنا تاني واقعه هنا في القطط وتجاربنا وشغلنا لقينا الكيتو بروفين والديبوفين والبوترين القصص دي كلها بتعمل مشاكل في القطط يعني ده سايد افكت يعني اللوكس كامل او الانتي بوكس بروتاج البروفين حتى كمان ما بفضلش القطط البروفين بيعمل مشاكل في الباب بيعمل مشاكل في الباب تمام ممكن يعمل اصريشن في الباب وياخد انت بيوتك يعني القرص ممكن ياخد سيفو تاكس مثلا هي نص جرام بتاع الاطفال نص جرام ممكن تتحرك 4 ملي وياخد صوت مثلا كل 8 ساعات فانت مره ممكن ياخدها على 3 مرات مثلا او ممكن ياخدها مرتين كل 12 ساعه تمشي يعني حسب ما طلع الدكتور بقى الجي سي سيفو تاكس هو اللي ياخد نص جرام او ثلث قرص برضه بس عيال بتاخد 8 ساعات بيني عشان الدنيا دي ولو عايز بقى حاجه زي ما انا بقول عليها كده كويسه تمام حاجه اللي شغاله في المنتجات يعني ايه دي بتصرفها خالص انا لا مريض احط كرتونة كانوا زي ما بتشوف في يومين اول ما واحد بيشرب كل العمليه ثم ركبوا كانوا ركبوا ثم تفضل تشوف لحد ما يجي مروح، واحيانا تفضل مروح كده عشان يعني الفلوس والسبب اللي انت بيته الكلام ده كله فيه. فممكن الاقي الكاميرا على اساس ما اقعدش كل شويه اعمل سيرش على ايه؟ على ده واثبتها بالبلاستر بتاعي او بغرزتين من الجنبين، كاميرا بتاعت بيطري الاقيها هنا الغرفه هنا من الجنب، فوق جاي واخدها ستيتش غرزه من السكين من هنا ومن هنا، تفضل فيكس بالنسبه لايه؟ بالنسبه لحياتك. ادي منها البريان اسيتيك دراكس وادي الاناسيزيا اتسيلف، ولو اخترت اناسيزيا ساحه العمليه ازود بيها المحاليل، ممكن اعمل الفلويد صاري انت اوريدي ماكسيمال بريشر وبص ايه وبص بقى في الجراحه العمليه، يبقى ممكن اعمل فيس من الكاستر تمام في المكان. بعد كده يا اولاد ايه اللي لازم دايوس بعد كده عندنا اهم حاجه في الديليشن، في عندك حاجتين مهمين جدا تقولهم معايا. الكلام ده على فكره مش معناه ان انا اقول النهارده ما عادش هيجي كل سيكشن هتلاقي بيقول في الكلام ده، ان انا اصور الحيوانات عمليه الفصل المسالي خلاص يا حبيبي الفصل المسالي ده الفريو السيرامي كل ده ثابت معايا. يبقى عندنا اللي هي البريو بلاتيك او البري انستيك الفصل المسالي لازم اصور الحيوانات. ايه اهميه الفصل؟ اهميه الفصل ايه وكان وجهه نظر؟ يعني انت مثلا لما تروح حضرتك تعمل يعني بعيد عنك يعني الشر حد قرايبك او اي حد تعمل عمليه تلاقي الدكتور ايه يقول لك تيجي صايم، يعني بتروح العمليه صايم ما تفطرش من اكلك مثلا المغرب ولا حسب كان بتروح تعمل عمليه الاصايع. ليه الفاصل؟ وجهه نظرك يعني عشان هو عايز يعزمك مثلا ولا ايه؟ يعني ايه السبب؟ يبقى عشان الفوميشن انت ما تراجع ما تقلقلهمش الدنيا هم شغالين ماشي وايه هيك بقى عشان ايه تجريعي؟ انا هعمل عمليه انا بصومه عشان اعمل عمليه ايوه. يبقى اذا بتختلف منها من شمول امل او اللارج امل يبقى فصل تعذبه ايوه بالنسبه لشمول امل يا اولاد خليكم معانا لو سمحت لو سمحت بعد كده مش هقول لو سمحت عملية الفاستنج بالنسبة لهم الأمل ممكن توصل من 18 ل 24 ساعة. أنا عايزها إمتى؟ أنا عندي رومن هيوج رومن تمام؟ إن شاء الله يصوم 3 أيام حتى من غير أكل مش هجرب حاجة. فأصوم من 18 ل 24 إيه؟ ساعة. وفي ناس قالت لو هتعمل أبدومينال سيرجري يعني هتفتح البطن وتشتغل في البطن ممكن التصوير يوصل ل 48 ساعة. يوصل ل 48 ساعة. أصوم ليه في رومن تقريباً؟ إيه أهمية الفاستنج؟ انا عندي لو هعمل شنو على اساس او هدا اساسي على الحيوان هيبقى في الريكام بوزيشن هيبقى ايه البره دي هنا هتلاقي في بريشر هيجي من الفيزره اليوج فيزره خاصه الرومن اللي هو ماسك من الضلع التاسع او الضلع العاشر لحد البيبس كل دي بتبقى عباره عن رومن. فالرومن ما يجيش والانتسم تضغط على الشيست كافيتي على الشيست فما تضغط على الشيست ايه اللي ممكن يحصل؟ اسفيكسيا حاله خلل يوم ميت ممكن اسفيكس. ايه كمان حاجة تانية حالة لو راجل وشارب وتمام وجاي وفتحت بطنه تلاقي الحيوان يعمل الجرافيتيشن ظاهرة الرومنيشن اللي موجودة عند الرومن التامة اللي بيعمل عملية الاقتراب اللي هي الرومنيشن بيسترجع الأكل بتاعه تمام ويبدأ يقعد ينبض فيه ويلعب بيه. فعملية الريجرافيتيشن بتاعة الفول ممكن الحيوان بدل ما هو طبعا بيبقى ريلاكسد وأناسيتك وفي ماسل ريلاكسيشن بدل ما يجي يعمل سورمنج والاكل يجي على الاسوفاجس يروح على الترابيه يقوم يحصل ايه؟ درينشنج نيمونيا بالسكريشنز بتاعت الاكل او بالميه يعمل لي واتس كولد درينشنج نيمونيا بتاعت الميه منك على طول الحيوان. اذا التصميم في اللارج انيمال ده فيري امبورتنت لو انت هتعمل الكومبان بوزيشن اوبريشن يعني عمليه الكومبان بوزيشن هتعمل ستاندنج اوبريشن ممكن تبقى احسن لو هي ستاندنج. في بعض العمليات بنعملها في الستاندنج ايه؟ في الستاندنج بوزيشن اندر سيديشن انت كمان سيديشن. بالنسبه للهورس ممكن اصوره لحد قد ايه؟ قال لك ممكن يوصل لحد 18 ساعه من 12 ل 18 وبعض الناس قالوا لحد 24 ساعه. يعني تصوره يوم بليل يعني يوم بليله كامله عشان ايه؟ عشان تعمل اوبريشن في البطن. لكن حضرتك ممكن انت ايه كده وعمليه تاكلها او هتعمل ايه الليكتيف سيرجري اللي خدته المره اللي فاتت فرق ما بين الاجنسي والليكتيف. الليكتيف سيرجري يعني عمليه ان انا اكلها لا يعني عمليه ممكن اكلها اعملها مثلا اعمل هيرنيا ممكن اكل هيرنيا اسبوع اعمل هي بلعة او فيها تروماتيك تمام ومحتاج ان انا اعمل ايه محتاج ان انا اعمل كرونولوج او اعمل ابار كرونولوج ايه هعمل ابار كرونولوج يا اولاد يعني فصح الكيش خلاص التشخيص والبطنه واحنا وكل الناس قالت ان البقره نازله وهي واكله هتعمل ايه ممكن اعمل ثلاث حد يقول لي امد ايدي بالريفه واعمل باك راكن باك راكن فيكويشن شويه ممكن اعمل بالسليف او اعمل ريكتا انما اعمل حوالي خلاص عمليه ما ينفعش بقى اقول له صومه وبهاته بعد ما يموت لا اعمل له ريكتا ايه ريكتا انما حاجات دي ممكن في ناس بتعمل سونار تيوب ممكن تعمل سونار ايه والسونار تيوب ايه انت عايز تقول ايه؟ ممكن اديله حاجه اديله حاجه زي ملح انجليزي اديله مثلا ملح انجليزي ولا حاجه شاربه حاول يناسب شويه يعمل ضريعه عند الانيمال يعني حاجات كتير واستنى 3 4 ساعات ولا حاجه واعمل العمليه بتاعتي مفيش مشكله. في الاكس مسؤول تقريبا 12 ساعه تقريبا 12 ساعه خاصه بالفود تزرع بقول لك ان النيونيتال بيشنت دول الصغيرين الموجودين لسه اسبوع او اسبوعين يا ولاد مصر دول لسه ما بنصورهمش بيبوظ وبيصير عايز تقول الديماند لسه محتاجين ها ديماند من الجلوكوز خاصه عشان عامل يتعرضوا لحاجه جلايسيميا بس هو عايز جلايسيميا ويجي اللي بيحصل فيه انتولرانس في الجلوكوز فده ممكن ما صوروش مش مشكله الووتر فري اكسس للووتر حيوان شربه ميه يعني حتى لو اتم العمليه الصبح الساعه 10 11 الصبح غالي بيصحى ميه مش مشاكل مش بيخاف من ميه كتير انا فرونا اتقلب انا فرونا يعني الحصان والدب شرابه الميه فالكورونا بلاش الميه عشان الدرينشنج ايه؟ عشان الدرينشنج نمر نمر الفصل. الحاجه اللي بعد كده اللي هي مين بريبريشن اللي هي الفلود سيرام او بنسميها كوليكشن اوف اسيد بيس بالانس تمام؟ او اسيد بيس ستيتس صح العام بتاع الحيوان لان الكوليكشن او الديترمينشن بتاعت الهيلث ستيتس وسيرمال دي فيري امبورتنت فيري امبورتنت يعني انا مثلا لما يكون جاي لي او استدعى حاله واروح لواحد حالة ولادة مثلا وشغالين في بعض يوم الصبح ثلاثة أربع ناس من هم بتوع البلد اللي هم بيوليهم دي قاعد ده بيجوا عليهم شوية ونشد ونعمل وعمل فتيل من بقرة وبقت تعمل وجه دكتور بيطر قاعد يحاول شوية ودي ده حوار مش عارف إيه وده جاب جدل زيت وده جاب حالة مخية وده جاب مش عارف إيه كله عمال يولد في البتاع فالبقرة بقى لها 12 ساعة عمالة إيه؟ في إجهاد في إكسبوجر للبقرة حالتها العامة بدات يحصل فيها مشاكل ممكن يكون من كتر المانيبيوليشن حصل رابشر لاي بلاد فيزلز في الجوه يعني عمل رابشر لاي بلاد فيزلز سرفايكال بلاد فيزلز ولا حاجه فكل ده بيبقى ياثر على صحه الحيوان ما تقولش بقى السرعه الحاله والحاله خلاص مش هينفع عليها الا سي سيكشن وحالتها لا تسمح احنا هنا الموضوع ليه كل الامبورتنس او موضوع اقتصادي شويه يعني ما اقولش مثلا ايه لا انا هعمل سيرين هم ناخد الالف جنيه وامشي وخلاص ده اهم حاجه لا مش ده مشكلتي كلها مشكلتي ان صحه الحيوان بتقيس حركه اسام نورمال من كتر المانيبيليشن الحيوان بتلاقي اسام نورمال ده انا رايح على 36 ونص وانت في اخر العمليه هتلاقي الحيوان ايه محتاج يتعمل له سلطه يبقى انا القرار بتاعي اللي هي السيرجري جادجمنت دي بناء على النورمال او الهيلث ستيت وزن ايه الحيوان ده ايه صحته لا تسمح اسام نورمال تمبريتشر هقدر ايه تلاقي ايه في تاكل ارضيه سريعه جدا من البين والستريس اللي احنا بنتعرض له تمام ايوه جاي يا بابا جاي يا جاي